أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قبل أن نبدأ، فيرحب الإخوة في محافظة حفر الباطن بالشيخ رياض البراك ومن معه من الإخوة من البحرين وغيرها ممن قدموا من الدمام للتواصل مع إخوانهم في المحافظة. وأشكر الإخوة في المكتب التعاوني وتوعية الجاليات في محافظة حفر الباطن برئاسة فضيلة الشيخ سبتي العنزي مدير المعهد العلمي، وبإدارة فضيلة الشيخ معاشي الظفيري، وكذلك بالتعاون مع إخوانهم كالشيخ عايد الغباري والشيخ نايف شهاب الظفيري، وكذلك المشايخ الفضلاء الدعاة في المكتب في توعية الجاليات. ولا شك أن المكتب التعاوني كان له دور كبير وإسهام واضح في نشر دعوة التوحيد السلفية، وفي نشر العلم الشرعي، والعمل على تفقيه الناس بالكتاب والسنة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على إخواننا العاملين فيه، وفضل الله سبحانه وتعالى على هذه المحافظة. كذلك الشكر موصول لفضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري على ما قام به ويقوم به من جهود علمية ودعوية في هذه المحافظة، وكذلك ما يقوم به من إدارة لدورة شرعية لها سنوات كثيرة أسهمت إسهام كبير في نشر الدعوة للتوحيد والسنة والفقه في دين الله عز وجل، وكذلك ما يقوم به حفظه الله على المركز الموجود في جامعه جامع معاذ بن سفيان رضي الله عنهما من حلقات للقرآن ومن دروس وغير ذلك من المناشط. والشكر موصول لكل طلبة العلم الشرعي في محافظة حفر الباطن كوكيل المعهد الشيخ عواد بن صالح الضفيري، وكذلك الشيخ فالح بن جبر أتليعة، وكذلك الشيخ سعد بن دخيل الله سهلي، وكذلك الشيخ عبد الله بن هليل السعيدي، وكذلك الشيخ خلف بن محمد العنزي، والكثير من الإخوة الذين تخرجوا من جامعة الإمام أو من الجامعة الإسلامية أو من جامعة القصيم، تذكرت الشيخ مساعد الظفيري وغيرهم، وقد أغفل عن بعض الأسماء، لكن هؤلاء ولله الحمد المنة كل منهم على ثغرة وعلى جهة يقوم بنشر العلم. ولا ننسى ذكر إخواننا الفضلاء طلبة العلم في القيصومة الذين لهم دور في نشر الدعوة والعلم والفقه في هذه المدينة، فجزاهم الله خير الجزاء، بالإضافة إلى مجاميع الإخوة الفضلاء الذين كل منهم يقوم بنشر هذه الدعوة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى لي ولهم الإخلاص والموافقة لشرع الله والقبول، ولا يكلنا إلى أنفسنا سبحانه. حقيقة أن الكلمة التي أريد أن أتكلم بها أمام إخواني هي مجرد كلمة صغيرة لكنها إن شاء الله عظيمة في الأحاديث الواردة فيها، التي تتحدث عن معنى عظيم، ما خلق الخلق إلا من أجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى والإخلاص له. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق الخلق من جن وإنس لعبادته سبحانه وتعالى وتوحيده، لا لعبادة غيره، وأرسل الرسل من أجل ذلك. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادة الله سبحانه وتعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذه العبادة لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى هو الغني كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل غني ولا يقبل أن يشرك معه غيره. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا نكرة في سياق الشر وهي من صيغ العموم، فما من عمل يعمله العبد يتعبد به إلى الله عز وجل يفترض فيه ذلك من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد ودعوة وتعليم، إلا ولا بد أن يكون خالصا لله عز وجل، لا يشرك مع الله غيره سبحانه، لا إله إلا هو العلي العظيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك لا بد على العبد أن يخلص لله سبحانه وتعالى، فلا يرائي بعمله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا من صفات المنافقين، كما قال سبحانه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالعبد المسلم يحرص حرصا شديدا على أن يكون عمله خالصا لله عز وجل، موافقا لشرعه سبحانه وتعالى، لا يريد ممدحة من أحد، ولا يريد ثناء أو صرف وجوه الناس إليه، وإنما يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح أنه يؤتى بالرجل قد قتل ظاهرا على أنه شهيد، فيؤتى به يوم القيامة فيعرف نعم الله سبحانه وتعالى حتى يعرفها، ثم يقال له: لما فعلت ذلك؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك. فيقال له: كذبت. الله أكبر. يقولها الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقال له: كذبت. الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتي به وعرف النعم يسأل ويقال له بعد أن يعرفها: لما فعلت ذلك؟ فيقال: قاتلت فيه. فيقال: كذبت، ولكن قاتلت لكي يقال جريء، وقد قيل الذي تريد قيل. هل ينفعك هؤلاء؟ الجنة والنار عند الله عز وجل. ثم يسحب على وجهه إلى النار، ويؤتى بمن تعلم العلم وقرأ القرآن، ثم يعرف بنعم الله عز وجل فيعرفها، ثم يقال: لما فعلت ذلك؟ أي من نشر للعلم ومن قراءة للقرآن. فيخبر أنه تعلم العلم من أجل الله، وأنه قرأ القرآن كما يقول في الحديث: وقرأت القرآن فيك. فيقال له: كذبت، تعلمت العلم لكي يقال عالم، وقرأت القرآن لكي يقال قارئ، وقد قيل. أنت تريد الناس تقول عالم؟ قالوا الناس عالم. داعية؟ قالوا داعية. سني، سلفي، بطل، شجاع، قامع للبدعة، ناصر للسنة، هذه كانت نيتك تريد المدح؟ قالوها. ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، ويأتي ذاك الذي أنعم الله عليه بالنعم والأموال فينفقها، ثم يعرف بنعم الله سبحانه وتعالى، ثم يقال له فيعرفها، ثم يقال له: لماذا عملت ذلك؟ أو لما فعلت ذلك؟ فيقول: أو ماذا ما فعلت بذلك؟ فيقول: تصدقت. فيقول: كذبت، فعلت ذلك لكي يقال جواد، وقد قيل. فيسحب على وجهه فيلقى في النار. لابد على الإنسان أن يكرر دائما على نفسه قراءة الآيات الواردة في الإخلاص، وقراءة الأحاديث النبوية الواردة في الإخلاص والصدق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته الذي لا يخفى عليكم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدماه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك، تعس أي هلك، من كان عبدا للمال، للدينار الذهب والدرهم الفضة، من كان عبدا للخميصة كساء جميل أو الخميلة فراش وثير القطيفة، من كان عبدا لخذ ما شئت غير الله سبحانه وتعالى يريد بعمله أن يحصل على مال أو على امرأة أو على مدح أو على منصب أو على وظيفة أو على جاه، يطلب العلم ويدعو ويصلي ويخشع ويحفظ القرآن لعله يحصل على منصب، خاصة في هذا الزمان أصبحت المناصب الدينية بعضها رواتبها بعشرات الآلاف، وأصبحت المكانة فنادق تستأجر 5 نجوم والكل يركض أمامه، غير الهدايا التي تأتي إذا مسك منصبا كبيرا دينيا. إلا من رحم الله والأمة فيها خير. هذا الذي يعمل من أجل الجاه أو من أجل أن يكسب جاها، النبي صلى الله عليه وسلم بين الضابط لمثل هذا النوع الذي يجب علينا أن نخشاه على أنفسنا: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، أن أعطي مالا رضي، أن أعطي منصبا رضي وإن لم يعط سخط، أن أعطي جاها ومكانة وتقدما أمام الصفوف هذا مبتغاه رضي، وأن لم يفعل معه ذلك سخط وأخذ يطعن ويتكلم. القضية قد تكون مادية قد تكون معنوية، والشيطان لا يترك بابا ولا منفذا على ابن آدم إلا ودخل منه، وإنما نستعين بالله سبحانه وتعالى فهو حسبنا ونعم الوكيل. أن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء تعس وانتكس، تعس أي هلك، دعاء بالهلاك، وانتكس أي انتكست عليه الأمور ولم تتيسر له الأمور، حتى إنه إذا طرق بابا يريد أمرا انقلب عليه، يريد جاها انقلب عليه، يريد سمعة انقلبت عليه. ثم في المقابل ذلك الذي قال له طوبى، قيل طوبى شجرة في الجنة، وقيل له أنه يدعو له بالجنة، وقيل أن طوبى أي حسن وصلح أمره كله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه مشغول في الجهاد في عبادة الله، أشعث رأسه مقبر قدماه، ما يبحث عن الأماكن التي يظهر فيها نفسه. ما ضابطه؟ قال يقاتل في سبيل الله، الإخلاص. ولذلك كما في الحديث الصحيح عدة أحاديث وردت كلها، هناك من أسأل النبي صلى الله عليه وسلم كالإعرابي وغيره، من يقاتل حمية، من يقاتل عصبية، من يقاتل شجاعة، من يقاتل لكي يذكر، من يقاتل لكي يرى مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي لا هم له في جهاده إلا لكي تكون كلمة الله هي العليا، ولا هم له في دعوته وتدريسه إلا لكي تكون كلمة الله هي العليا، وأن الناس تلتف على الكتاب والسنة ليس على شخصه أو على فلان وعلان، إنما يريد أن يجمع الناس على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، هذا همه. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقاتل في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، أي مؤخرة الجيش، يأمره القائد أن يكون في مؤخرة الجيش من أجل أن يحمل العاجز والجريح ومن دابته تتعثر يدفعه لكي يلحق بالجيش، لا أحد يراه، ليس في المقدمة حتى يرى. وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، يكون في الحراسة يحرس الجيش، ليس في المقدمة. ويزيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن استأذن لم يؤذن له، إذا استأذن على السلاطين وعلى الحكام وعلى الملوك وعلى الولاة وعلى أصحاب المناصب وعلى وعلى وعلى، لا أحد يعرف، لم يؤذن له. وإذا أراد أن يتشفع، وهو إيصال الخير للغير، وأراد أن يتشفع لشخص لم يشفع لأنه غير معروف، لأن العادة أن أصحاب المناصب إنما يقبلون شفاعة من له مكان، أما هذا فلا أحد يعرف. ولكن الله عز وجل هو الذي يعلم به، وهو الذي يعلم بحال هذا العبد، والجنة هي عند الله، والنجاة منها الذي ينجيه والله، وإذا وضع في قبره إنما يعرفه الله ويعلمه الله سبحانه وتعالى. ما لك وما للناس، ما لك وما للدنيا بأسرها، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما لك وللدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ماذا يقول في ذلك الله؟ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. العبد المسلم يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في عمله، يبتغي وجه الله عز وجل، يريد النجاة من النار، وهذا حال كل مسلم. ولذلك الذي يريد أن يدعو الداعية وطالب العلم لا بد أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، صادقا معه سبحانه وتعالى، إنما يريد في دعوته نصرة الدين وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي يحتكم إليها الناس، هذا حكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. لا قصد له ولا نية له إلا أن يعبد الناس لمعبود الحق، للمعبود الحق سبحانه وتعالى، لا معبود بحق سواه، الله العلي العظيم. لا يريد سمعة ولا يريد دنيا ولا يريد مالا ولا يريد جاها ولا يريد من أمور الدنيا الفانية. وخذ ما شئت من شهواتها المتعددة المتكاثرة، إنما يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ويريد ألا يخالف محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يدعو على بصيرة كما يدعو نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم على بصيرة: أنا ومن اتبعني. من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مخلصا لله لا يشرك به، ويكون يدعو على بصيرة وعلى علم. الدعوة لا تتوقف على أحد، الفضل لله والمنة لله، هو الذي يمن ويتفضل على فلان وغيره أن جعله داعية أو عالما أو خطيبا أو فقيها أو محدثا أو مدرسا للشريعة يعلم دين الله سبحانه وتعالى ويفتي ويعلم الناس دين الله. المنة لله والفضل لله، هو الذي تفضل عليك بهذا الفضل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الداعية عندما يدعو والعالم عندما يعلم ماذا يريد؟ إنما يريد أن يتقرب إلى الله بهذا العمل. لأن يهدي الله بك امرأ واحد خير لك من حمر النعم. إذا صلى الناس بصلاة أنت قد علمتهم إياها أجرت على ذلك، ما داموا يصلون وما داموا يزكون وما داموا يحجون، إذا فقهتهم في هذا، وما داموا يوحدون. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ماذا تريد عندما تعلم الناس؟ ألا تريد أن يهتدي الناس؟ ألا تريد أن يكثر طلاب العلم؟ ألا تريد أن يكثر الدعاة؟ ألا تريد أن يكثر العلماء؟ عندما تدعو وتدرس وتعلم لا بد أن تريد أن يكثر طلاب العلم لكي يحمل راية الدعوة معك أناس، ولك أجرهم وإن أبوا، ما دام الله يعلم أنك أنت السبب في علمهم وأنت السبب في توجههم لهذا الباب وإن كرهوا. الله عز وجل يعلم وهو علام الغيوب، وأنت ما أردت إلا وجه الله. فإذا تكاثر طلاب العلم فافرح واسعد وحثهم، حثهم طالب العلم والعالم الذي نشر العلم وكان له طلابا، يحثهم على أن يفتحوا الدروس وأن يمسكوا الخطابة وأن يعلموا القرآن وأن يفقهوا الناس. وإذا يستطيع أن يكون سببا في تذليل أي معوق يعوقهم عن نشر العلم فإنه يبذل ما يستطيع من مال ومن جاه لكي يذلل لهم الصعوبات بإذن الله عز وجل، لكي يكثر طلبة العلم ويكثر أهل العلم ويكثر أهل الفتية ويكثر الدعاة ويكثر الخيرين. لا يكون الشخص مريض ويكون سببا لمنع الناس من التدريس والتعليم وهم أهل لذلك، ويكون سببا لمنع الناس وطلبة العلم عن نشر العلم، لا بل يكون معينا لهم، مساعدا لهم، حاسا لهم. كم من طالب علم ترك العلم وترك التدريس بسبب ما يسمع من كلام إخوانه المحسوبين عليه قبل أعدائه، حسدا منهم وجهلا وسؤبا. فابتعد هذا وابتعد هذا وابتعد هذا وابتعد هذا. لا يا أخوان، لازم نكثر من طلاب العلم ونسعى سعيا قويا وحثيثا على أن نقضي على كل أسباب التفرق والشقاق بين الدعاة الكتاب والسنة في فهم السلف الصالح. لا نخسر رجلا ليس عنده علم شرعي، لا نخسره بسوء أخلاقنا أو بسوء تدبيرنا وفهمنا أو بسوء معاملتنا وتعاملنا، فضلا عن أن نخسر طالب علم، فضلا عن أن نخسر عالم. نحن غرباء، أهل السنة أهل التوحيد السلفيون غرباء وقلة، وقد اجتمعت الناس عليهم من يهود ومن نصارى ومن بوذيين ومن هندوس ومن رافضة ومن صوفية ومن أشاعرة ومن إخوان وتبليغ وتنظيم قاعدة وداعش ونصرة ومعرفش إيش، سرورية قطبية، خذ ما تشاء. سمعت هذه الناس هذه كلها على السلفية وعلى الدعوة السلفية، اجتمع من يتطرق في الجانب السياسي لكي يشوه الصورة الدعوة السلفية ويقضي عليها ويمنعها، يريد أن يستصدر قرارات أو يستصدر أو يجعل الديمقراطية تنتشر لكي يمنع السلفي من تبديع فلان وعلان بحجة هذه حرية للآخر فلا يجوز لك أن تصادرها أو تتكلم عليه، وغيره وغيره من من من من بدع حدثت في الدعوة بحيث منعت امتداد الدعوة السلفية وفتحت المجال لها البدع والضلال وأعطتهم شرعية الوجود وشرعية نشر دعوتهم كما هو قائم عليه منهج حسن البنا والإخوان المسلمين، بنعطى شرعية الدعوة لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى من قاله وقد أتى بناقض لها كالرافضي. لا، أعداؤنا كثر، ولو لم يكن لنا أعداء لا يجوز لنا أن نتسبب في نكسة تصيب أخ لنا فيبتعد عن الدعوة أو التدريس بسبب. فكيف ونحن كما ترون، وكيف وأنتم ترون الأمة الإسلامية الآن ماذا يحدث لها؟ ما تستطيع تحصل خلاف بين دولتين إسلاميتين، ما يستطيع العالم الإسلامي أن يحل هذا الخلاف إلا أن تأتي أمريكا والغرب لكي يحله لهم. يقوم ناس بقتل الأبرياء لا يستطيعون أن يقاتلونهم حتى تأتي أمريكا لكي تظهر نفسها هذه النصرانية الكافرة بأنها هي التي تنقذ أبرياء. نحن في ضعف شديد، العالم الإسلامي في ضعف شديد، حتى أنه إذا أصبحت مصيبة أو مشكلة بين دولتين إسلاميتين وغير ذلك هرول الناس إلى الغرب وإلى اليهود والنصارى لكي يحلوا مشكلتهم ويتدخلوا في حلها، فإذا أتوا حلوها. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على ضعف يجب أن نرتفع بالأمة من هذا الضعف، وهذا الضعف من أسبابه السبب الأول أن الأمة انتشر فيها الشبهات وساد بها أهل الشبه، سواء شبه تتعلق بالكفر أو شبه تتعلق بالبدع، فعندما ساد هؤلاء وانتشرت أفكارهم وقامت تجمعاتهم وقامت أحزابهم وقامت دعواتهم وقامت فرقهم وقام إعلامهم، ابتعد الناس عن الكتاب والسنة مصدر القوة. إن تنصر الله، يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ابتعدت الأمة عن الاعتصام بالكتاب والسنة وتحكيم الكتاب والسنة في أمورها التي تحدث من نزاعات وغير ذلك. ابتعد الكثير عن الكتاب والسنة في أمور الدعوة وأمور الإيمان وأمور التوحيد، فأصبح الرفض والتصوف والأضرحة والشرك سائدا، وأصبح تعطيل الصفات والتشبيه والإرجاء والاعتزال، وأصبح الخوارج هم الذين يمثلون الجهاد وهم الذين يمثلون نصرة الإسلام وعز الإسلام، وهم لا يقتلون إلا أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يأتي طالب علم سلفي غريب وأنت أيضا غريب، فكيف بغريبين يقاتل أحدهما الآخر ويضعف أحدهما الآخر في وسط جموع ووحوش كاسرة من أهل الكفر والبدع والضلال، تريد أن تفتك بأتباع الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح؟ يجب علينا جميعا أن نخلص لله عز وجل ونتقيه، وأن نحسن أخلاقنا مع بعضنا، فلا غيبة ولا نميمة ولا سوء ظن وغف ولا ظلم واعتداء. ويجب علينا أن نتعاون، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وأن نتكاتف، وأن يفرح بعضنا ببعض إذا رأى من أخيه خيرا أو علما أو فضلا أو حصل على منصب أو على شهادة عليا، يفرح ويسعد ويسأل الله أن يزيده أكثر، وأن يزيده علما أكثر، وأن يزيده فقها أكثر، وأن يزيده قبولا أكثر. سلامة الصدر أيها الأحبة، سلامة الصدر، سلامة القلب، فإن في الجسد مضغة كما يقول مسلم إذا صلحت صلح الجسد كله. ولذلك كان مسلم يتخول صحابته بالموعظة في الأيام، ألفت كتب جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في القلوب، وفيما يتعلق أسباب صحة القلوب، وفيما يتعلق في أسباب أمراض القلوب. مريض القلب لا يستطيع أن ينشر دعوة، لا بد أن نصدق مع الله عز وجل، وأن يكون لنا قراءة متكررة في كتب الزهد والرقائق وما وكتب التي تعالج أمراض القلوب وفيها أدوية القلوب. إمام أهل السنة أحمد بن حنبل له كتاب في الزهد، عبد الله بن المبارك له كتاب في الزهد، وكيع بن الجراح له كتاب في الزهد، شيخ الإسلام تيمي له مؤلفات في الزهد وفي الرقائق وفي أمراض القلوب، ابن القيم بن الجوزية له كتب كثيرة في هذا الباب، وهم أكثر وأفضل من يتكلم به. وإذا أتيتهم لباب التوحيد والسنة وجدتهم من أفقه الناس وأكثر الناس علما وعملا وجهادا وصبرا واحتسابا. أيها الإخوة، لا بد أن نعمل بكل قوة على الحفاظ على الدعوة السلفية، ومن الحفاظ على الدعوة السلفية الحفاظ على دعاتها، وألا نكون سببا لفرقتهم أو تفرقهم. والجاهل يعلم، والمريض يعالج، والمغرور تعرف له حقيقته. لا نرضى أن نكون مصدرا لضعف الدعوة السلفية أو لضعف أي أخ سلفي أو داعي، ولا نتضرر ولا نرضى أن نكون مصدر لضعف المسلمين أمام أعدائهم الكفار. لعل في هذا ما يكفي، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك بإخواني، وأن يجعلني وإياكم من المباركين الصادقين المخلصين الذين يريدون وجه الله عز وجل والفوز بجنته سبحانه، وأن يجعلنا كما أرشدنا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مفاتيح للخير مغاليق للشر. ولعل في هذا ما يكفي، وآخر دعوان الحمد لله والصلاة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني، لا شك أن ما ذكره أخونا الشيخ عالي حفظه الله تعالى من هجوم عالمي على الدعوة السلفية وعلى علمائها ودعاتها كما هو الواقع في هذه الأيام من أناس ألبسوا لباس الإرهاب والقتل، لباس الدعوة السلفية ودعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كل ذلك المراد به تشويه دعوة التوحيد والسنة والدعوة السلفية. ولا شك أن العداء لهذا الدين منذ بزغ فجر الإسلام وبزغ فجر دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا زال الأعداء يلبسون أهل الإيمان والتوحيد والإسلام من كفار أو مبتدعة، كما وصف المبتدعة أهل السنة بأنهم نابكة ومجسمة وحشوية، ثم وصفوهم بأنهم وهابية، ثم في هذا الزمان جهمية، وهكذا العداء على الإسلام وعلى الدعوة السلفية وعلى أهل الإيمان الخالص التوحيد، إلى أن ينزل عيسى عليه السلام ويقاتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والسلف وضعوا قواعد لتمييز الحق من الباطل، والداعية الذي يلتف حوله ممن تمسك بالسنة والذي انحرف عن منهج السلف بآراء وبدع وأفكار، فلا زال العداء مستميت. وقواعد القرآن والسنة وقواعد السلف واضحة بينة جلية، البصير يميز بها بين من كان مصيبا ملتفا ثابتا على السنة مثله يلتف حوله، أو ممن مال عن الجادة. البدع تنتشر وأفكار الإخوان المسلمين تنتشر، وربما يتأثر بها البعض دون شعور. مثال ذلك تعيد المظاهرات والثورات. كثير ممن يشار له بالبيان تأثر بهذه الأفكار، قد يكون بدون شعور حماسا وغيرة للإسلام، ولكن لم يخل الحق، فاختلط الحق بالباطل عنده، حتى وصل به ربما الأمر يؤيد دعاة الإخوان، حكام الإخوان كمرسي وغيره ويطبلون، وهذه مصيبة. المقصود أيها الإخوة أن العداء على هذه الدعوة السلفية ودعوة الإسلام منذ بزغ فجر الإسلام، وباقي هذا العداء إلى أن تقوم الساعة. والنجاة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم، من خالفهم ولا من خذلهم، حتى تقوم الساعة. العلم كما قال البخاري هم أهل العلم، التمسك بقواعد السلف والالتفاف بعلمائنا والمشايخ الذين متمسكون عن منهج السلف، ورب العالمين تكفل بحفظ دينه، وببقاء طائفة سنية سلفية هم أهل العلم. التمسك بالعلم الشرعي والاتفاق حول العلماء الربانيين وأهل العلم السلفيين هو المنجي بعد الله عز وجل من الأهواء والفتن. قواعد السلف واضحة جدية. من ذلكم ممن إذا سار الإنسان عليه حفظ دينه، وعرف من يجالس ممن لا يجالس. يقولون السلف: إذا رأيت الشاب أول نشوءه على أيدي أهل السنة فارجف، وإذا رأيته مع أيدي أهل البدع فاسلم. ويقول السلف: من خفيت علينا ألفته لم تخفى، من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. فالمرء يقاس بجلسائه، مكان جالس أهل العلم وأهل السنة، وحبه لأهل السنة والتوحيد وبغضه لمن يخالف هذا المنهج. أما من يجالس أهل البدع أو يجالس التكفيريين أو يجالس التراثيين المتميعين المعادين للسنة والسلفية، فقواعد السلف واضحة بينة يحافظ بها الإنسان على دينه. الالتفاف حول العلماء، حول أهل السنة الراسخين، التمسك بالعلم الشرعي، أن تكون جل أوقات الإنسان في الطلب، طلب العلم إما سماعا أو قراءة، هذا الذي عليه السلف، وهذا الذي يجعلنا نقف ضد أعدائنا ممن يريد تشويه صورة الإسلام والسنة والمنهج السلفي، ويريد أن يشق عصا ديننا، عصا ديننا وسلفيتنا وجماعتنا كما هو الحاصل الآن. سهام الأعداء من جميع الجهات علينا: كفار، رافضة، صوفية، إخوان مسلمين، تكفيريين، متميعين، وضعوا سهامهم على أهل السنة والتوحيد وأصحاب المنهج السلفي. ولا نجاة إلا بالتمسك بوصايا محمد صلى الله عليه وسلم. أختم كلامي بحديث عظيم جليل عظمها أهل العلم وذكره أهل العلم في السنة، من ذلك من ما جعله ابن رجب الحنبلي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن ابن رجب رحمه الله تعالى، حديث العباض بن ساري الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي رواية: نعم، وفي كل ضلالة في النار. حديث جمع وصايا عظيمة ينتفع بها الفرد، ينتفع بها الأمة، ينتفع بها ولي الأمر، ينتفع بها الراعي والرعية في نظام حياتهم الدنيوية والأخروية ودينهم ودنياهم. فالمقصود أن الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف، والالتفاف حول العلماء وأهل السنة الموحدين، التآزر والتعاون والتحاب في الله والتباغض في الله، وأن ننصر ونقف ونؤازر من كان سيفا مجردا على الباطل وأهله بجميع أنواع الباطل، وأن نتآلف ونتعاون على هذا المسلك، نجتمع على السنة وعلى ما كان عليه السلف، ومن خالف الجادة نؤدي له واجب النصيحة، فإن استنصح فالحمد لله رب العالمين، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل فالدعوة السلفية هدفها حفظ الدين والالتفاف حول السنة، قل من حولنا أو كثر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن ينصر دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أشكر الإخوة في مكتب توعية الجاليات هذه الاستضافة للشيخين الفاضلين الشيخ عايد والشيخ عبد الله، وأنا أتيت مستمعا ولست بمتكلم، وأتيت مستفيدا ولست مفيدا، ولكن ما دام طلب مني فلن أزيد على ما سمعتم، وإنما أحذر من الاختلاف بين الإخوة السلفيين، لا سيما في مثل هذه الأزمان وقد كثر القنوات في الواتساب وغيره، فأصبح يزخ كما هائلا من التراشق، وهذه هي الحالقة وهذه هي الخطيرة. نحن نشاهد أن الجماعات الإسلامية قد فضحها الله عز وجل وبين عوارها، ودائما ما كان لله يبقى وما كان للحزب وللشيطان يبيد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الدعوة السلفية تتألق وتسير ببركة الله عز وجل وبموعوده في نصرته للحق وأهله، ولكن الذي يحذر منه نفسي وإخواني طلبة العلم عدم التراشق فيما بينهم، وكذلك عدم قبول السماع في إخواننا. يا إخواني لابد نحسن الظن في إخواننا مشايخنا طلبة العلم معلمينا، نحسن ما دام أنه رجل سلفي وأنه يدعو إلى السنة. نحن لسنا بمعصومين، قد تكون عندنا زلات وقد تكون عندنا أخطاء، فالحمد لله الدين النصيحة، الدين النصيحة، ولا تكون النصيحة في الملأ. تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. هذه من الآداب السامية والعظيمة التي حث عليها الإسلام. هذا الذي أؤكده وأحذر منه أيها الإخوان، انتبهوا، انتبهوا من الدخلاء. أخطر شيء الآن بعد هذا الذي حصل من تجريم هذه الجماعات، الحمد لله من ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، الآن قد يندس في صفوف السلفيين أناس من أجل الضرب ومن أجل أن يشغلوا بعضهم حتى لا يمتد جانب الدعوة السلفية. نحذر كل الحذر ولنكن يعني متسلحين بسلاح العلم، ملتفتين حول ولاة أمرنا وعلمائنا، وأن نعطي كل ذي حق حقه، وإذا كان هناك من خطأ فالدين النصيحة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وبارك الله فيكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حقيقة بعد المشايخ لا أستطيع أن أتكلم، أفادوا وأجادوا بجميع ما يدور في الذهن، وهذا ما نحتاج إليه نحن الشباب، إلى مثل هذه التوجيهات الطيبة والتي تحث النفس على العمل والاجتهاد والدعوة إلى الله والتمسك فيما بيننا، والحرص على أن نكون مؤتلفين على هذا المنهج القويم. هذه الكلمات التي سمعنا من مشايخنا الأفاضل نحتاج إلى أن نطبقها على أرض الواقع، نحتاج أن نلتف في هذا الزمن العصيب، وهذا الزمن الذي تكاثرت فيه الفتن بجميع أنواعها، من فتن شبهات، ومن فتن شهوات، ومن فتن اختلافات، ومن فتن سياسات، ومن غيرها من الأمور الكثيرة التي نحتاج أن نتعاون جميعا على أن نتكاتف لنواجه هذه المشاكل وهذه الفتن. هذه الكلمات التي ذكرها المشايخ حفظهم الله نحتاج أن نطبقها فيما بيننا أولا، ثم نطبقها على الساحة في الدعوة إلى الله جل وعلا وفق ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على منهج سلفنا الصالح، والالتفاف حول علمائنا وأمرائنا في هذه الأيام التي يكثر فيها الخوض ويكثر التشاجر والتناحر فيما بين المسلمين. وكما ذكرت أنني لا أستطيع أن أتكلم في حضور مشايخي قبل أن يعني وأنا طالب منذ أولى ثانوي، أبو عبد الله وأبو عبد الله الثاني وشيخنا الشيخ الفاضل هم الذين درسونا وعلمونا هذه العقيدة الصحيحة، ولهم منا خالص الدعاء بعد الله عز وجل، نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير، وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يبارك في علمهم وجهودهم الدعوية، وأن يبصرنا وإياهم إلى الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونترك المجال للإخوة في المداخلات والأسئلة إن كان هناك من سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء الذي تشرفنا به جميعا في اللقاء بمشايخنا وأساتذتنا وفقهم الله، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته وفي دار كرامته، ونحشرنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا أزيد على ما ذكر المشائخ، إلا أنني أحب أن تكثر مثل هذه اللقاءات التي يجتمع فيها الأخوة ويسلم بعضهم على بعض، فكثير من الأخوة لم نشاهدهم منذ زمن بعيد، فأقل ما في مثل هذه الاجتماعات أن يرى الأخوة بعضهم البعض ويسلم بعضهم على بعض ويحصل التناصح والاستفادة فيما بيننا بفضله جل وعلا. حقيقة أنا جئت متأخر وما استمعت إلى كلمة مشايخي، لكن فهمت أن المواضيع كلها تدور حول التناصح فيما بيننا والتآلف وصفاء القلوب والاجتماع على الدعوة السلفية المباركة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، تلك الدعوة النقية التي لا يشوبها شيء من الخلل ولا من الزلل لمن اقتدى بها وصدق مع الله جل وعلا. الكل يعلم أيها الأحبة أن هذه الدنيا دار فتن ودار محن ودار نقائص، الإنسان معرض فيها إلى مثل هذه الآفات التي تضعف أحيانا من إيمانه وتضعف من ترابطه مع إخوانه، فيجتهد بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في إصلاح النية أولا لله جل وعلا، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يقويه على نزغات شيطانه التي هي من أعظم أسباب ضعف النية وسوء القصد مع الله جل وعلا ومع الخلق، ثم يجتهد في أن يحرص كل الحرص على أن يفتش في نفسه وفي حاله عن أماكن الضعف وأماكن الزلل التي ربما يكون هو أعلم بها أكثر من غيره، فيجتهد في سد هذا النقص ويستعين بالله سبحانه وتعالى. وأوصي نفسي أيها الأحبة وأوصيكم جميعا بكثرة الزيارات فيما بينكم وسؤال البعض عن الآخر مهاتفة أو لقاء أو يعني سؤالا، وإن كان يقترن بذلك الهدية التي نصح بها النبي عليه الصلاة والسلام فهي بفضل الله عز وجل سبب في أن تلقي كل تلك يعني الأثقال التي ربما يجدها الإنسان على عاتقه تجاه إخوانه، فيحتسب في ذلك الأجر ويسعى جاهدا في أن يحرص كل الحرص على أن يحاول أن يعني إن كان يجد ثمة شحناء أو خلاف بين بعض الأخوة أن يسعى في إصلاحه، إما بالاجتماع بهم أو بمناصحتهم أو محاولة التقريب بين الخلاف الموجود في ذلك، فهذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله لسنا بحاجة إلى ذلك، لكن هذا كله من باب التذكير. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب وأرضاه، وأن يجزي مشايخنا خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، حقيقة أولا بعد شكر الله عز وجل نشكر المكتب التعاوني للتعليمات والدعوة والإرشاد بمشرفه الشيخ الفاضل عبد الرحمن سلفي المغزلي التعزي ومديره تفيدي الشيخ العاشي بن عاصي وإخوانه معه الشيخ العالي محمد والشيخ مالك الإرشاد وسائر إخوانه في المكتب. وكما أشكر أخي وصديقي وحبيبي ومن هو معي أنا وإياه في سنة الطاقة نسأل الله أن يثبتنا على السنة الشيخ علي الله يتشمل فلا يزكي نفسه ولا يزكي نفسي ونسأل الله أن يغفر لنا ضعفنا وذنبنا تقصيرنا في هذه الحياة وإلا فنحن والحمد لله وجدنا من الصغر الجامعة الإسلامية متعاونين على هذا المنهج الرباني السلفي مستكين حول علماءنا الشيخ الألباني والشيخ الربيع بن هادي المدخلي والشيخ عبد المحسن العباد وسائر المشايخ الذين أخذنا عنهم وانطلقنا في الدعوة إلى الله في الدعوة السلفية من عام 1411 ووجهنا ما وجهنا من أمور من إخوان المسلمين ومن أذى في سبيل الله نسأل الله أن يجزنا الصبر والإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى واستمرت هذه الدعوة السلفية شامخة قوية ولا زالت من فضل الله عز وجل تستقي منهجها من القرآن العظيم ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ومن سلفنا الصالح أهل القرون الأولى ملتفين حول علمائنا ومشايخنا أصحاب الدعوة السلفية سائلين الله أن يغفر ضعفنا ويجبر خطانا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى ونقول كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه نسأل الله أن يغفر لنا ما لا تعلمون ويجعلنا خيرا مما تظنون ولا يكفينا بما تقولون فنسأل الله أن يثبتنا على هذا المنهج الرباني السنة متعاونين نحن وإخواننا في حق الباطل في غيرها من مناطق المملكة مسلمين بصد الأعداء عن هذه الدولة السلفية ونقف بكل ما نستطيع مستفيد طبع علمائنا مجابه ما يريد أهل المغرب منه كما سمعتم ما يقوله الكويسي في وصف هذه الدعوة السلفية التي قامت عليها هذه الدولة المباركة نصف الدعوة محمد بن الوهاب منها الصنعة اليهودية أولئك الذين يصفون داعش والأفعال الإكرامية بأنها من السلفية المتشددة كل ذلك باطل وهو شنة نعرفها من أخطر يريد ضرب هذا الدين وضرب رموزه وتشويهه حتى لا يدخل الناس فيه ولا يقبل الناس في دين الإسلام وماذا من الأخرى فيها أسئلة وأقول الوقت فأنا أعتذر من الأخوة جميعا والله جاي من سفر ربما والله ما أعتذر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد طبعا من بعض الأسئلة التي طلعت عليها يسأل عن شيخ سلفي فيقول ما رأيك بحضور دروسه وأنا صراحة أتعجب يعني فرضا لو قلت لك لا تحضر هل تكون إم معه وتطيعني ما دام أن الشيخ سلفي وعلى منهج السلف الصالح فلا تسألوا أن نحضر دروسه أو لا الإنسان يسأل هل أحضر درس الأشعري أو الصوفي إذا كان درسه في اللغة العربية مثلا هذه أسئلتنا اللي كنا نسأل فيها المشايخ لما كنا طلاب في الجامعة، ويذكر الشيخ عبد الله الضفيري، كنا نسأل المشايخ أحيانا مثلا نحتاج إلى بعض الأخوة كان يريد أن يدرس الألفية على شخص شنقيطي كان أشعري، فكان يسأل المشايخ هل ندرس عليه النحو أو لا، فكان المشايخ يخبرونهم إذا كنت تأمن على نفسك ولا تجد هذا العلم إلا عنده وهذه من العلوم المحتاجين إليها لا بأس. أذكر بعض الطلاب كانوا يسألون بعض المشايخ عن أخذ القراءات عن بعض المقرئين الذين كانوا في الحرم وكانوا أشاعرة، هل أخذ القراءات عنهم؟ وكان العلماء يفتونهم مع الحذر والتحذير، وإذا كان لا يأمن على نفسه أو ليس عنده علم بمعرفة عقائدهم فإنه لا يذهب إليهم، أو إذا علموا أنهم دعاة يستغلون القراءات للدعوة الأشعرية أو الصوفية أو إخوانية، أو يستغل علم النحو لكي يدعو ويلقي الشبه، فكانوا يحذرون منهم هؤلاء الذين يستغلون علومهم. أما الذي كان لا يتكلم إلا بعلمه فكان مشايخنا ينبهوننا على أنه إذا درست عندهم أيضا تنتبه. أما السؤال الغريب الآن الذي بدأ ينتشر، وهو إن شاء الله ما بدأ ينتشر قليل جدا، أن يأتي سلفي يسألك عن شيخ سلفي أحضر دروسه أو لا، أو يقول ما رأيك بالذين يزهدون في دروس الشيخ فلان السلفي وهل نحضر درسه أو لا. وهذا غريب صراحة، هذا سؤال غريب جدا. فلو قلت لهم ظلما وعدوانا لا تحضروا درسه هل سوف يطيعني؟ إذن حنا ما ربينا تربية سلفية، ربينا تربية حزبية. إذا كان السلفي يمنعك عن حضور دروس المشايخ السلفيين فتطيعه، أو شيخ سلفي يمنعك عن حضور دروس المشايخ السلفيين فتطيعه، هذه حزبية. معناه ما استفدنا شيء في هذا الجانب. على العموم الشيخ السلفي يحضر له الدروس ويستفاد من علمه ومن فهمه ومن دعوته، ثم نحن كسلفيين والله الحمد لله من فضل الله علينا عندنا مقياس وعندنا ميزان، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، وبالتالي إيش المشكلة عندك؟ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لو كان هذا طالب العلم عنده مسألة يخالف طالب علم آخر لا الحمد لله، نرجع ندرس المسألة في أي باب ونرجع للقرآن الأحاديث الآيات وأقوال الصحابة والسلف في هذا الباب وشروح السلف، فنعرف من الذي وافق ومن الذي خالف، فنرجح ما وافق الكتاب والسنة ونجعل الآخر مرجوح مع بقاء السلف على سلفيته، ما لم يخرج بضلال وبدع تجعله من أهل الأهواء فيخرج عن السلفية، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقد يكون الإنسان سلفيا فترة ثم يصبح تكفيريا قاعديا أو من تنظيم القاعدة، أو قد يصبح إخوانيا أو سروريا، بل قد الإنسان قد يكفر والعياذ بالله يرتد، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولكل مسلم ومسلمة. الحمد لله يعني ما في مشكلة، أنا ما قاعد أشوف يعني مشكلة مع المنهج السلفي، يمكن هذه مشكلة مع الصوفية والمريد مع شيخه يأمره بما يشاء وكن بين يديه كما يكون الميت بين يديه مغسله، وكما يقول عمر التلمساني عن شيخ حسن البنا في تربية المصلوبية: أنني كنت بين يدي حسن البنا كما يكون الميت بين يدي مقسر، أسمع بسمعه وأبصر ببصره. هذا من عندنا يا سلفيين. عندنا لو عالم سلفي تكلم ظلما في طالب علم صغير ونحن كسلفيين عرفنا أنه تكلم ظلما وخالف الدليل، فإننا نقول أن قوله مرجوح، ولا نطعن بهذا الشاب الصغير السلفي لأن هذا العالم الكبير طعن به، ونحن قد علمنا عندما عرضنا كلامه على الكتاب والسنة أنه خالف. فكيف إذا كان مشايخ وطلاب علم؟ من باب أولى. ثم عندما يجلس شخص ويتكلم لي ويقول: قال الإمام أحمد بن حنبل، ومن هو أحمد بن حنبل؟ إمام أهل السنة، قال كذا في المسألة الفلانية كذا وقوله مرجوح، والراجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله لأن الدليل قد وافق الشافعي. بكل أريحية ولا يجد في ذلك مشكلة، وهذا الصحيح مع احترام كل من أئمة الإسلام. ثم تجد أنه في هذا العصر يجد مشكلة عندما يقول الشيخ فلان تكلم في الشيخ فلان أو خالف الشيخ فلان في المسألة الفلانية والراجح ما قاله فلان، لا يجد مشكلة ويتعصب ويقدم قول الشيخ هذا بإطلاق. يقول شيخ الإسلام تيمية مبينا صفة أهل السنة أنهم لا يفرقون بين المتماثلين ولا يجمعون بين المتناقضين. لا تأتيني بارك الله فيك تفرق مع أحمد بن حنبل والشافع ومالك وأبو حنيفة وعبد الله مبارك وغيرهم في مسائل الفقه، بل أحيانا مسائل علمية ليست فقط عملية، وتقول الراجح، أحيانا تقول الراجح ما ذهبت إليه عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤية عين، وقول ابن عباس مرجوح، هكذا، وهم أئمة الإسلام والصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نور أن أراه، وأن الله قال لموسى لن تراني إلى آخره، وهذا ابن عباس. ولكنك لا تستطيع أو تقوى أن تقول الراجح ما قال الشيخ فلان وقول الشيخ فلان الثاني مرجوح، وكلهم سلفيين ونحبهم ونربي الناس عليهم وعلى دروسهم. هذا الحرج الموجود الآن هذا حرج مرض يجب أن نتخلص منه، يجب أن تطبق السلفية. أما أن الإنسان يسأل ما رأيك، أنا جئتك من الأقصى شيء إلى أقصى شيء، يعني فرضا لو قلت لك لا تذهب إليه لا تطيعني، لماذا أطعتني ما دام أنك تدري أنه سلفي وشيخ علم وفاضل ونفع الله به وهذا تاريخه؟ هل تقول عنه إخواني؟ لا. تبليغي؟ لا. سروري؟ لا. قاعدي؟ لا. داعشي؟ لا. أشعري؟ صوفي؟ تقول عنه كذا تنسب إلى هذه البدع حتى تقول هو يلتزم بها؟ تقول لا لا لا. إذا ماذا تريد؟ على العموم هذه القضية مهمة جدا، والحمد لله أن ورد سؤال وأن يعني تكلمت في الموضوع. فيا إخواني استفيدوا من المشايخ السلفيين ومن طلاب العلم السلفيين، استفيدوا من علمهم، وإن حصل مسائل علمية أو خلاف لا يخرج الإنسان عن السلفية، وإخراج الناس عن السلفية ترى أمر خطير، سوف تسأل يوم القيامة وتقف بين يدي الله عز وجل. نحن سيد قطب، وهو سيد قطب، أذكر شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وحفظ الله المشايخ جميعا، جمع كتب سيد قطب كلها وأخذ يقرأ بها، ثم بعد ذلك ألف كتبه، وهو يعلم شيخنا حفظه الله أن سيد قطب أشعري وأن سيد قطب كذا، لكن أراد أن يأتي بكلام من كتبه حتى لا يظلم، ولله الحمد والمنة نصر الله بكتبه السنة وأهلها وقمع البدعة وأهلها وغيره من المشايخ كذلك. فإذا كنا أهل البدع لا نتكلم بهم حتى نرى كلامهم في كتبهم المعتمدة وننقل من كلامهم ونبين مخالفته للكتاب والسنة لكي تبرأ ذمتنا. فكيف بإخواننا السلفيين يأتي شخص يعلم أنه سلفي ثم لأنه خالف في مسألة أو خالف في حكم على شخص أو في موقف من شخص أو كذا أخرجه من السلفية مع أن أصوله ومبادئه وما هو عليه سلفية لا يستطيع أن ينسبه لبدعة؟ فلابد من محبة، لابد من شار المحبة بيننا وأن نترك مثل هذه الأسئلة. حتى أن بلغني أن هناك من يسأل طلاب علم عن مشايخ درسوهم هل نحضر عند هذا الشيخ أو لا نحضر، وهذا الشيخ سلفي وهذا طالب كان من طلابه. نعم، إذا هذا الشيخ انحرف وصار إخواني أو تبليغي أو تكفيري أو أشعري أو صوفي أو كذا، حتى لو كنت تلميذا لازم تحذر منه لأنه خالف الكتاب والسنة. أما هذه الجرأة وهذا الظلم يجب علينا أن نتنبه له يا أخوان. هذا بالنسبة لإحدى الأوراق التي وردت. في ورقة ثانية وردت تتكلم عن الحدادية. الحدادية الحمد لله كتب الشيخ ربيع موجودة لمن أراد أن يرجع إليها وهي مطبوعة ولله الحمد والمنة، والشيخ ربيع ألف فيهم كتب ورد على شبه الحدادية وبينها، ولله الحمد والمنة يعني أن كثير من أهل العلم أذكر في ذيك الأيام لما حدثت فتنة الحدادية تكلم الشيخ محمد أمان الجامي وتكلم أيضا طلبة علم وأيضا مشايخ، أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان له كلام، والشيخ ابن باز رحمه الله كان له كلام، والشيخ عبد المحسن العباد كان له كلام، وغيرهم كثير ولله الحمد والمنة كان لهم كلام. لكن أنا اللي أشوف أكثر من كلام مدون في كتب خرجت هو شيخنا الشيخ ربيع العلامة حفظه الله ورعاه. فالذي يريد أن يستفيد يرجع. والحدادية شر، الحدادية غرور عجب جهل، حارب السلفيين ووصف السلفيين بالإرجاء، وهذا الإرجاء سبحان الله. يعني ذاك اليوم رجعت إلى كلام كنت ذكرته سابقا فيهم عام 1413 و 14، ففوجئت أني نقلت كلام عن الحداد يصف السلفيين بالإرجاء من ذاك اليوم، معني ناسي أنا والله. أنا حاسب الموضوع الإرجاء تو طلع، يعني أن الحدادين يصفون السلفيين بالإرجاء كنت أظن يعني السنوات الأخيرة. فإذا بالحداد كان يذكر في كتبه حتى كان يصف علماءنا الكبار، لماذا تدرس الطحاوية في الجامعات وأن هذا يدعو للإرجاء؟ يقول يقصد الشيخ بن باز الذي اعتمد تدريس الطحاوية في الجامعة الإسلامية والعلماء الآخرين، فهؤلاء عندهم جرأة. ولكن هم لا يعرفون إلا السلفيين في الردود، فكلما كسرت أو انكسرت شوكة التكفيريين والإخوان المسلمين ومن الله على السلفيين بالظهور وفتح لهم المجال أكثر، برز الحداديون لكي يطعنون بالسلفيين. يعني بعد أحداث أزمة الخليج أيام حرب الكويت، لما بدأت الدولة عرفت منهج السروريين وبدأت تحذرهم وفتحت المجال للعلماء والمشايخ وطلاب العلم السلفيين، خرجت أول فتنة في الحدادين وتركت الناس وأخذت تطعن بالمشايخ السلفيين وبالسلفيين وبالألباني وبالشيخ ربيع حتى الشيخ ابن عثيمين طعن فيه وغيره من العلماء. ثم جلسوا فترة فحدثت أحداث العلية، تفجيرات العلية، مو علية أي علية، فبدأ ينتبه لكلام السلفيين أنهم سبقا نصحوا وحذروا من هذه التفجيرات ومن هذا التكفير، فبدأ يفتح مجال لطلبة العلم وأنكم جزاكم الله خير وكذا. فخرجت عندنا ذيك الأيام فتنة للحداديين بأناس كنا نحسبهم منا، مع أنهم كانوا هم يستضيفون الألباني في بيوتهم، وأخذوا يطعنون بالمشايخ وبالسلفيين والإرجاء وما الإرجاء، مع أن الإرجاء هذا بداية وبدأ فيه سفر الحوالي، يعني بداية إطلاق الإرجاء على السلفيين كان من قبل التكفيرين والسروريين والقطبيين، وهذا ميراث ورثوه عن الخوارج، فالخوارج أيضا أطلقوا على أهل السنة والسلفيين بالمرجئة، كما ذكر ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره أن الخوارج يسمون أهل السنة مرجئة. فأخذوا هذا عن سفر في هذا العصر، وسفر أخذه عن الخوارج الأوائل، فأخذوا يطعنون في المشايخ بالإرجاء وفق صور يعني مختلفة. ثم بعد ذلك انتهت هذه الفتنة فأتت أحداث 11 سبتمبر اللي هو تفجيرات نيويورك وغيرها، قضية الإرهاب وتنظيم القاعدة وكذا. ثم حصلت تفجيرات عندنا في السعودية كثيرة، من ضمنها الأمن، مبنى الأمن في الرياض وغيره، وقتل. فبدأ السلفيون يفتح لهم المجال أكثر وأكثر، فخرجت فتنة الحدادين يقودها الشيخ فالح الحربي، وأخذوا يتكلمون على الشيخ ربيع وعلى السلفيين، وما بقوا طالب علم سلفي إلا وطعنوا به، لا شيخ عبد المحسن العباد ولا الشيخ عبيد الجابري ولا الشيخ صالح السحيمي ولا الشيخ محمد بن هادي ولا الشيخ سليمان الرحيلي ولا الشيخ عبد السلام السحيمي ولا الشيخ محمد الوهاب العقيل ولا غيرهم ولا غيرهم، ما تركوا شيخ من مشايخ المدينة إلا وطعنوا به وحذروا منه وطعنوا في عقيدته وفي إيمانه وفي منهجه. ثم عندما بدأت الأيام هذه الثورات سكتوا قليلا، فلما أمنوا أن الثورات عدت إن شاء الله والسلفيين تصدوا لها مع سائر أبناء الوطن والله الحمد والمنة كل من جهته، فلما أمنوا هالأيام هذه شغالين أيضا رجعوا لنفس الكلام ويحاولون الإيقاع بين العلماء الكبار في مسألة العذر والجهل ومسألة الإرجاء وغير ذلك، ويتصلون على الشيخ فلان ويأخذون منه كلام ويقولون له الكلام، ثم بعد ذلك يقولون فلان وهو لم يطلع على كلام فلان ولم يراه بعينه ولا يعرف هل فلان هذا قال هذه الكلمة سابقا ثم تبين له أن هذه الكلمة خطأ لكنها ليست إرجاء لكنها خطأ ثم تراجع عنها وكذا، لا، فأخذوا يبحثون ثم يلقونها على بعض المشايخ، فإذا تكلم أرادوا أن يوقعوا بين هذا وهذا، وهذا أمر معلوم، فهم متخصصين فقط بالعداوة للسلفيين، متخصصين فقط بالسلفيين. أيضا كلما رأوا الدعوة السلفية ظهرت وتكاثرت وعلماؤها تآلفوا على بعض ومشايخها كذلك خرجوا لنا، وهم صراحة إذا رأيت من بعيد هم يصبون في مصب السروريين والتكفيرين، لأن السروريين والتكفيرين وغيرهم يريدون القضاء على السلفيين الموجودين في الساحة، وهؤلاء يريدون أن يساعدونهم في القضاء عليهم، إذن فالغاية واحدة وإن كانت الوسيلة إيش تختلف لكن الغاية واحدة. هذا يقول مرجئة السروريين والتكفيرين يقولون مرجئة لأنكم ما تخرجون على الحكام، وهذول يقول مرجئة لأن إيش؟ لأن الألباني قال شرط كمال الأعمال وأنتم ما قلتوا عنه مرجئ إذن أنتم مرجئة، ما شاء الله. بين شيخنا الشيخ ربيع وبين المشايخ أنهم يخالفون الشيخ الألباني في كلمة شرط كمال، لكن لا يعني ذلك أن الألباني عندما قال شرط كمال أنه مرجع، لأن الألباني يرى أن الأعمال من مسمى الإيمان، وعندما سئل عن الأعمال عندما عرف الإيمان قال هو اعتقاد وقول وعمل، بل إنه رد على الطحاوي أبو العز الحنفي عندما قال أن الخلاف بين أحناف بين مرجية الأحناف وبين أهل السنة أنه خلاف لفظي، رد عليه الألباني وقال بل هو خلاف جوهري، لأن الأحناف يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. فلو كان يرى بالشرطية عندما قال شرط كمال أن الأعمال خارج عن مسمى الإيمان ما رأى هذا الرأي، لكن ماذا تصنع؟ سيد قطب أشعري يرى أن الإيمان التصديق، ما قالوا عنه مرجئ، بعض الناس مدحوه. حسن البنا أشعري والأشاعرة من رؤوس المرجئة يرى أن الإيمان التصديق، ما قالوا حسن البنا مرجئ، يعني سفر الحوالي ومجموعته وغيرهم ما رأيناهم قالوا أن حسن البنا مرجئ، وهم يعلمون أن حسن البنا أشعري وأن الأشاعرة من فرق المرجئة الذين يقولون أن الإيمان فقط التصديق فقط، ومع ذلك ما قالوا عن حسن البنا مرجئ، ولا قالوا عن سيد قطب مرجئ، ولا قالوا عن أشاعرة الإخوان المسلمين أنهم مرجئة، ولا قالوا أن منهج الإخوان المسلمين الذي بنى على الأشاعرة ورسالة العقائد لحسن البنا أنه منهج مرجئ، أبدا ما قالوا هذا. المسألة يا أخوان كلها نظرت إليها مبنية على الظلم صراحة وعلى العدوان. فالحمد لله ما دام أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وهذه أركان الإيمان الثلاث ويزيد وينقص، وترى الاستثناء أن يقول إنسان أنا مؤمن إن شاء الله ويقصد بذلك الأعمال، أنه لم يأتي بالأعمال فيزكي نفسه كما هو قول أهل السنة، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن تعريف أنه اعتقاد وقول وعمل، وأن العمل ركن من أركان الإيمان، فما عليك من كلام الناس، خلهم يتكلمون مني البكرة. ولا شك أن كلمة الإرجاء التي يطلقها البعض على السلفية إنما هي كلمة ألقاها السروريون والتكفيريون ابتداء وتلقفها عنهم آخرون. هذا بالنسبة للموضوع الحدادين، وأنا أنصحكم بالرجوع لكتب شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، فلقد فصل في هذا الموضوع تفصيلا يعني واضحا وبينا. بعد ما هذا يعني أبرز ما رأيت في هذه المواضيع، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إذا عند المشايخ إضافة أو شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني بالنسبة للحدادية، ما من فرقة تظهر إلا ولها عروق جذرية سابقة. هؤلاء عروقهم أولئك القوم الذين كانوا يصفون الشافعي وأئمة السلف، يقولون بأن علم الشافعي ومالك لا يتعدى سراويل امرأة، أو أولئك الذين يقولون أن العلماء علماء حيض ونفاس. هؤلاء نفس تكفيري كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سألوا الشيخ عمن يقول عن الألباني بأنه مرجح، فقال رحمه الله أولئك يريدون التكفير، فوصفوا الألباني بأنه مرجئ. الحدادية نفس خارجي نفس تكفيري، همهم البحث ونبش زلات العلماء أو الطعن في علماء أهل السنة، ولو أدى ذلك بهم إلى تحريف كتب السلف وكتب العلماء. وهذه صفة يزيدون بها على ما كان عند الأولين من أهل البدع والخوارج من الكذب والتحريف. فإن الخوارج الأولين عندهم من الورع على الكذب، وهؤلاء ليس عندهم من الكذب والزور وتحريف كلام أهل العلم. رسالة للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وهي شرح أصل دين الإسلام وقاعدته. هذه الرسالة للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وقام بشرحها الشيخ عبد الرحمن بن حسن. والشيخ محمد عبد الوهاب بيّن فيها أصناف الناس جهة الشرك ومعاداتها للتوحيد. ثم في آخر الرسالة ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه قال: بقيت مسألة، وهي عدم التكفير المعين ابتداء حتى البيان والإصرار. ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب في أنه لا يكفر حتى من تقوم عليه الحجة وأصر، لغياب الرسالة الإلهية ولتمرين الناس. فذكر الشيخ هذه المسألة، مسألة مهمة جدا. جاء الحداديون وحرفوا هذه الرسالة وحذفوا الكلام الذي ذكره عبد الرحمن بن حسن عن شيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن الوهاب، ووضعوا بدلا من ذلك كلاما لابن القيم في الكفار الأصليين المقلدين. فانظر إلى هذا الفعل الخطير، بالإضافة إلى أنهم لا يريدون التفصيل في مسألة العذر بالجهل، والعلماء فصلوا كابن باز والشيخ محمد إبراهيم وأهل العلم سواء المعاصرين أو المتقدمين في أن العذر بالجهل أساس في الدين، ولكن له تفصيل. فمن عاش بين أهل الإسلام وسمع القرآن والسنة ويستطيع أن يسأل، فمن وقع في الشرك فلا يعذر لأنه قد أقيمت عليه الحجة، ومن كان بعيدا عن ذلك ولم تبلغه الحجة فإنه يبين له. وسئل الشيخ صالح الفوزان عمن يطلب الاستشفاء من الموتى، فقال الشيخ أن هذا يبين له أن هذا الفعل شرك، فإن أصر بعد البيان والحجة فإنه يكفر عينا. وذكر مثل ذلك ابن باز والشيخ عبد الرزاق الشيخي وغيره من أهل العلم. المقصود إخواني أن الحدادية فرقة لها جذورها، ولكن تخرج بين الفينة والأخرى، تخرج عندما تقوى الدعوة السلفية ويقوى أهل السنة ويضعف أهل البدع فيبرزون. فهم برزوا في مرحلتين مرت علينا في هذا السنين. المرة الأولى لما خرجوا في وقت الأزمة، وأصبح هناك ضغط عالمي على بلادنا، وكان سفر سلمان يردون فتوى العلماء بالاستعانة بالقوات الكافرة ضد جيش صدام في تلك الفتنة الأولى، وظهروا هؤلاء يثيرون البلبلة. وفي هذه الأيام لما صدر الأمر أو كلام ولي الأمر بأن الإخوان المسلمين مجرمة وفي أضالة إرهابية خارجية يجب الحذر منها، فخرج هؤلاء يلمزون على السلفيين ويضربوا ويكذبون على العلماء، كما كذبوا على الفوزان بأنه يطعن في الشيخ ربيع ويصفه بأنه مرجع، وكذبوا على الفوزان بأنه يصف الألباني بأنه مرجع، والشيخ الفوزان تبرأ من ذلك، وآخر تبرئته قبل يومين الفوزان والشيخ عبد المحسن العباد قالوا برأوا من التهمة التي وصفت بأن الفوزان والعباد يطعن في الشيخ ربيع، فأثنوا على الشيخ ربيع وأثنوا على العلماء والألباني، فيضربون يريدون أن يضربوا أهل العلم، فهم يتدرجون الشيخ ربيع الشيخ الألباني، ثم وصلوا بابن تيمية كما تعلمون الحجي لما وصف ابن تيمية بأنه مشوش الفكر، والألباني بأنه مات لا يفهم الإسلام، وهكذا يتدرجون كتحريفهم لرسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن. فالحذر الحذر من هذه الفئة الخطيرة، ولا زال الحمد لله كما تفضل الشيخ عايد جزاه الله خير الشيخ ربيع حذر منهم، وكذلك لمشايخ الآخرين الشيخ عبيد الجابري والشيخ محمد هادي الشيخ صالح الحين وغيره من أهل العلم لهم كلام شديد على هذه الفئة الضالة. واليوم رأيت مقطع نزل للشيخ الفوزان أنه تبرأ من الحدادية وقال لا أعرف الحدادية، أولئك كانوا يتمسحون بالشيخ الفوزان يكذبون على الفوزان بأنه يطعن في الشيخ الألباني والشيخ ربيع. المقصود إخواننا أنه ما يأتي زمن إلا تظهر فتنة، وكله بسبب البعد عن منهج السلف والبعد عن العلماء ومرض القلوب والأهواء والزير، وأنه يعني تأسسوا على مشارب غير مشرب أهل السنة والجماعة، فيهم نفس التكفير، لم يتأصلوا تأصيلا شرعيا سلفيا. نعم، فهؤلاء أعداء، أعداء يخدمون أعداء الإسلام ويخدمون البدع أهل البدع. وكما قال سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الخوارج يدعون أهل الإسلام ويقتلون أهل الأوثان، وهذا فيه شبه الحدادية، تركوا أهل البدع، نعم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، تركوا أهل الباطل وتركوا أهل الشرك والضلال، وجعلوا همهم معاداة أهل العلم، بل العلماء البارزين بالسلفية المنافحين عنها. وكما سمعتم قبل أسبوع الكبيسي ماذا يقول عن الشيخ عبد الوهاب، أنه صنع يهودية. العداء ماض ومستمر وسابق، لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة. لكن الواجب على طالب العلم الالتفاف حول أهل العلم، وأن يكون راسخا في دينه منافحا عن سلفيته ودينه وعقيدته، صابرا على ما يلقاه من أذى في سبيل الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على النبي.